رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار. ثم اما بعد يا احبائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طابت اوقاتكم في طاعه الله، وطابت ساعتكم في ذكر الله، وطابت حياتكم بالإقبال على الله. ما طابت الحياة إلا بالإقبال على الله، وما طابت القلوب إلا بتعمرها بمحبة الله. اللهم املأ قلبي وقلوبكم بمحبة الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل محبة ربي يعلوها محبة. اللهم أخرج من قلوبنا كل محبة لكل شيء إلا محبتك يا ربي سبحانه وتعالى، ولا يجعلها يعلو عليها أبدا محبة. فارزقنا وارزقنا بها محبة طاعتك. إذا أحببنا لا أحبنا أحببنا طاعة الله أحبائي. يعني سبحان الله، ما تيجي شوفي واحدة زي الأخت دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها، أكرمها. ما أحبت الوقوف، يعني عايزة تقف تسمع درس واقفة إلا من محبة الله. هي واقفة ليه؟ فأسأل ربي أن يرزقك بمحبته بيتا في الجنة، وإيانا جميعا يا رب العالمين. درس اليوم أحبائي هنقرأ سورة يونس بإذن الله، وهود قصدي معذرة، سورة هود بإذن الله. أنا وقفت سورة معلش، يعني رجعك سورة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمر كده إن أنا نختم القرآن كله مرات ومرات. المرة القادمة إن شاء الله أقول لكم بقى بورش ولا قراءة أخرى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته. كتاب أحكمت آياته. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحسنتم، صدقوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الراء الرقيقة. تقريبا كلكم قلتوها صحيح، أن الراء خبير هنقطع عليها راء رقيقة ما قبلها يا. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه نذير وبشير. وبشير. وبشير. وأن استغفروا ربكم. وأن استغفروا ربكم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أربع حركات خلي بالك. ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى خلي بالكم انتوا اكلتوا الميم مع الميم والميم المضغمه اللي هي مسمى الغنه، ودي اول درجات الغنه، غنه الميم المشدده. يمتعكم ميم مع ميم، يبقى المفروض ان نعمل ايه في الحرفين دول؟ يبقى نضغمهم، يبقى نقراها يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ثلاث غنن كلتوها، إزاي ناخد دي بالثلاث غنن مرة ثانية؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله، مش فضله، فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أحسنتم. إلى الله مرجعكم. إلى الله مرجعكم. حققوا الكسر والضم. شوف الكلمة دي فيها ثلاث اللي هي ثلاث حركات. مر راء مفخمة لأن ما قبلها مفتوح، مش كده؟ أيوة. إلى الله ما يعني، وأنا بقرأ لفظ الجلالة هاتوا المد الطبيعي فيه. إلى الله مرجعكم. إلى الله مرجعكم. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. أحسنتم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ليستخفوا منه. ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا. وما من لا شوف المشدد بقراه ازاي؟ بقرا حرفين، المشدد بقول ما بقولش الا، بقول الا حرفين. الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قول شوف بضم زي الكاف، قول ما بقولش كوف، بقول كوف، بقول كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. وهو الذي، شايف الياء دي اللي موجوده بعد الدال المكسوره؟ عندك دال مكسوره وعندك ماده، طب يا حركتين ما تجيش المدود الطبيعيه، فادي الياء دي حركتين ماده طبيعي. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في ستة، شوف بدي مشدد حقه ازاي؟ بقف على التاء ازاي مرتين؟ في ستة، بقول تاء ساكنة ثم تاء متحركة. في ستة أيام وكان عرشه على الماء. في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. خلي بالك مش مهم، هي الميم، الميم مكسورة. إنكم، والهمزة مكسورة بتاعت إنكم. إنكم، والميم مع مين؟ غنة. إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا. إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا. لا يقول، لا يقول، مش لا يقول، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أنا سمعت حد كتير بيقول سح سح سار سار سار سار، جت كده في أماكن كتير يعني، ها؟ عندي حق مش كده؟ يا هنا يقولوا إيه؟ سيح، شوفي سي سي كسرة سي والراء مفخمة، تبقى نزلي في الكسرة سي وطلعي في سح سح مستح مستح سي. سحر مبين سحر مبين. طب نقف كده أنا يا دوب كده عشان عندنا فقه النهاردة نتكلم فيه إن شاء الله، نبتدي بإذن الله في اللي هو تفسير سورة هود يا بنات، واحنا بنقول هذه السورة سورة هود. احنا انتهينا بفضل الله وفضله ومنته علينا من سورة يونس. اللهم أتم علينا الفضل واجعلنا كده منشغلين بطاعته، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا ممن يعلم بما تعلم. آمين يا رب العالمين. سورة هود يا بناتي، طبعا هنقول كده بالنسبة لي ما يتعلق بهذه السورة في تفسير هذه السورة في سورة هود من بدايتها من اسمها. سورة هود، من هو هود؟ سيدنا هود. سيدنا هود اللي هو نبي الله، مش كده؟ نبي الله. نبي الله هود. وكان قوم لهم اسم عاد. واذكر أخا إيه؟ عاد. أخا عاد. أخا عاد اللي هو من؟ هو هود سيدنا هود. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. إن أخاف إيه؟ شوفي سبحان الله، يعني ده هقول لكم بقى دي قوم هود دول كانوا، القوم دول كانوا فين؟ كانوا بالقرب منين؟ بقى كانوا قرب من القرب اليمن، اليمن، وكانت من اسمهم كده الأحقاف. كانت الأحقاف دي هي عبالة زي جبار، كأن بلادهم كأن إيه؟ كأنها كده جبال. فإحنا بنقول بالنسبة لسمية هذه السورة باسم نبي الله هود، وقومه كان اسمهم عاد، ومكانهم كان بالقرب في الجبال، وكانت اللي هي اللي هي بنقول الاحقاف دي اللي هي كانت ايه؟ كانها جبال ربيه كده. وبعدين وكانت دعوته كدعوه كل الرسل التوحيد. لم ياتي نبي رسول ارسل الى قومه الا هو يدعو الى ان يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك اعظم شيء تربي نفسك فيه وتحاسبي نفسك عليه وتفهمين، يا ترى انا بوحد صح لله عز وجل؟ يا ترى انا لا اتخذ الله ندا وهو الذي خلقني خلقني؟ يا ترى انا فعلا كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ لو دعيت بدعو الله، لو استجرت بستجيب لله، لو لجأت بلجأ لله، لو استعنت بستعين بالله، لو خشيت الرهبه اخشى من الله، كل حياتي تدور حوله ارضاء الله سبحانه وتعالى، عباده الله الواحد الديان. هل انا فعلا زي ما الرسل دول كلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين جابوا جم كل الرسل دول عشان كلمه التوحيد انهم يعبدوا تعبد الله ولا تشركوا به شيئا؟ يعني كل عباده، والعباده اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه في الظاهر والباطن. كل شيء بتعمليه في الظاهر والباطن لازم تنظري لذلك الشيء. انا بتصدق ليه؟ شوفي صدقت دي مين؟ لا بس عشان اكتسبت ان صاحبتي دي طلبت مني صدقه اكتسبت منها. لا لله ان شاء الله، ان شاء الله جابيلي لي تكلمها لله. لا انا مثلا رحت مشوار عشان ازور مريض، راح ازور المريض مريضه يعني المريضه دي رحت ازورها ليه؟ لا لا عشان بقى ما تقوليش انت ما جيتيش وزورت. لا لا لا خلي بالك، ده انت بتروحي وانت رايحه تزوري المريضه دي انت بتغوصي في خرافه الجنه. في ايه؟ مع ثمرات الجنة. ده انت 70,000 ملك معاكي لو رحت تشكري. بقول لك لو رحت من النهار فكري عشان تفضل صالحين 1000 ملك يفضلوا ايه؟ يبقوا ليكي لحد ما يجي الليل. ولو كنت بتزوري بالليل يفضل وانت رايحه زيارتك للمريض دي 70,000 ملك يبقوا لك لحد ما. يا سبحان الله على ذلك الدين وكرمه. يعني ليه انت رحت ليه؟ لله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى انا علمت من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل شيء في حياتك كده، انت قاعده في المجلس ده ليه؟ قاعده والناس نايمه الساعه 11 تلاقي في ناس لسه ما صحيتش. حتى صلاه الارحام يا امي قاعده سبحان الله، قاعده علشان في الله، قاعده لله عز وجل، عشان انا كل خطوه باخطوها في هذا المجلس ترفع لك درجه وتشفع عنك سيئه ولا تقومي الا قد غفر لك، وهم قوم لا يشقى بهم جالس من حاجات جميله قوي قوي قوي. كل ده كل دي نواياتي. نوايا كبير، وكل نواياتي تكون في الله عز وجل. اذا قبل ما تبدا هذه السوره من سوره هود، اول اسم السوره تسمى باسم نبي الانبياء الله تعالى وهود عليه السلام. السلام ربي سبحانه وتعالى القوم عاد بمساكنهم التي كانت في ارض الاحقاف قرب من اليمن. وبعدين بعد كده ايه؟ قال لك ايه؟ هش يعني هي المكان، يعني الاحقاف دي كانت اضيفت الينا، اضيفت الي اسم السوره لتضمنها ايه؟ مش عاش. ها؟ عمره عمره 600 ايه؟ 400 وكان اكبر منه من؟ وقد أضيفت إليه لتضمن النبأ مع قومه وتمييزا له عن غيره أي تضمنت أنبأ بني الأنبياء عليه السلام. سميت الصورة سميت به لقوله تعالى شوفي إني توكلت على الله ربي وربك وربك ما إيه ربي وإيه ما في ما من دابة كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة مش دابة إلا والدابة دي من أخذ بنصفها الله لا أنت ولا غيرك ولا طير ولا أي شيء إلا وهو آخذ ربي سبحانه وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين. شوفي سبحان الله الدار اللي ما فيش شيء يمكن أنت سبحان الله إنسان عنده عقل ولذلك ما تنشغليش بأي حاجة في الرزق كفلك الرزق ربي كفلهولك سبحان الله وأمرك إنك تنشغل بطاعة الواحد الديان وبالتوحيد لا سبحانه وتعالى لذلك الدال على توحيد الأفعال إن كل أعمال تبقى المن الله الواحد مع استقامتي بأعطاء كل ما كل شيء المقتضي الأحكام والجزاء وهي من أعظم المقاصد إنك تعملي كل شيء زي ما قلت لكم من صلاتي ونصلي وحياتي الله ذكر أبوه عليه السلام في القرآن ذكر أبوه يعني كم مرة ذكر أبوه ذكر ربي سبحانه وتعالى في القرآن قول عليه السلام في القرآن قيل كم مرة سبع قال في الأعراف مرة واحدة في سورة الأعراف لما قاله فاكرينها في قصة الأعراف القصة بتاعته في سورة الأعراف بتقول فيها إيه قال يا قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال الملأ الذين كفروا به ما نراه إلا في الأعراف فين قول يا فتحي قال يا قوم ليس بي سفاهة رموه على طول بإيه؟ على طول وقبل كده كانوا رمين نوح بإيه؟ للضلالة الضلالة هم بقلوا عليه إن العناق بسفاهة وإنه رموه من كذير قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رموه رب العالمين أبليكم أسألك ربي وأنا لكم ناصر أوعدكم عن جاءكم إلى رب وفي هود وفي الشعراء كذلك مرة وبرضه جت قصته في الشعراء ها في ايه يا بنات ها كذبت عادل خلي بالكم كل هنا بقى في شعراء كذبت اذ قال لهم انا لكم اني لكم خير ها ان اجر ارادكم اتبنون بكل ريع ايه تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون الى بطشكم فاتقوا الله واتقوا الذي امدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ عظيم قال لي سواء علينا أو عفوا أنت من عفوا هذا إلا أخوك الأولين أما نحن إيه؟ فكذبوه فأهلكناه في كل آية جاية نفس القصة بس ترقق القلوب اللهم علمنا القرآن وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى في هود نحن ناخذها بصدق هذه الصورة يأتي هود في خمس مرات استغرقت قصته بيقول لك ايه 11 آية هاتين كده في مية وكان قصة هود عليه السلام مع قومي اللي انا قلتها لكم دي ودعوتهم لهم وعنادهم له في هذه الصورة أوضح وأكمل من غيرها عشان كده سميت الصورة بإيه؟ باسم هود عليه فلا غرابة أن تسمى الصورة باسمه والله أعلم فإن قيل ورد في سورة هود ذكر نوح وكذا لكن دي يعني كان فيها أكثر ذكر واستفاضة فلا تختص ولذلك ما وجد سميتها كما فاكرين قصة في سورة نوح فاكرين سورة نوح ما ده سمية اللي هي سورة هود واللي قبلها سورة يونس واللي بعدها سورة يوسف اهو كل سورة وفي سورة وفي سورة محمد وفي مريم فذلك من تكريم ربي سبحانه وتعالى ولذلك وفي سورة جامعة لكل الآية هاتي بعد كده هاتي اللي يا ليلى قصة هود عليه السلام أي اسمه هود بن شارف بن أطرش ده بن سام بن نوح يعني من سلالة مين يا بنات نوح بن نوح هو ده الملخص وقال أن هودا هو عاد بن شارف بن اسمه بن شارف بن سام بن نوح يعني كل يهمنا أن هو من إيه من سام ويقال هود المهم كل يهمنا أن هو إيه يعود إلى من سام من كان عرب خلي بالكم في عرب وفي اللي هي الاماكن بقى العرب واللي هي المستعربه والكلام ده كله. فكانوا يسكنون الاحطاب. ما هي الاحطاب؟ لما تيجي واحده تقول لك ما هي الاحطاب؟ قيل الاحطاب هي كثبان رمليه او جبال رمليه كانت في اليمن من عمان وحضرموت بارض ايه؟ مكان الكثبان دي كان يطل على البحر. يطل على البحر. يقال هذه ارض الشحر. واسم واديهم كان الاسم الوادي اللي هم بيطلوا عليه اسم ايه؟ نظيف. وكانوا كثيرا ما يسكنون القيام ذات الاعمده الضفان. كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان أقوياء جدا. وبعد كده أي عاد إرم أي مثل هذه يعني بتنسب إلى هذه القبيلة. ولذلك الصحيح أنه كان بيبنوا اللي هي الخيام بتاعتهم وكان بيها إيه يعني كانت قوية جدا. يقال أن هود عليه السلام أول من تكلم بالعربية نبي عربي. مش في أنبياء عرب؟ من هم الأنبياء العرب؟ هود صالح شعيب محمد عليه السلام. طيب وبعدين بيقول لك بقى إن هو هود عليه السلام هو قيل أول من تقال ما تكلم بالعربية وقال غيره أول من تكلم بالعربية نوح وقيل آدم هو الأشبه وقيل غير ذلك. وإحنا مش هنخوض في شيء كان كله اجتهاد. إحنا بناخد بالإيه؟ بالصحيح الذي له سندا صحيحا. المقصود ان عاد هم عاد الاولى كان اول من عبد الاصنام بعد الطوفان. الطوفان بتاع مين يا بنات؟ سيدنا نوح عليه السلام. وكانت اصنامهم هي صل وثمود وصمود وهام. فبعث الله فيهم اخاهم هود الى عاد اخاهم هودا امرهم بعباده ايه؟ الواحد الديان كما جاء في سوره الاعراف الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومي انا لنراك في ايه؟ اللي بالك سفاها فوق بقى اللي قبلها على طول قال ايه؟ قال في نوح ضلاله وكل واحد فيهم بقى بعد كده نبي من الانبياء هيرموه بشيء سبحان الله. ولذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى واذكروا بقوله تعالى اذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ايه؟ بسط كما جاء في العرب اي جعلكم اشد اهل زمانكم في الخلق بسط كانوا شداد كانوا سبحان الله اقوياء حتى قيل ان بنيتهم كانت ايه؟ كانوا قوية جدا كانوا في العماليق يعني كانوا قطار. ولذلك ضخمين. وقال في الأسماء ربنا وقال في سورة المؤمنين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين هم المؤمنين في سورة المؤمنين وقال وهم قوم هود عليهم السلام وزعم أقوم أنهم ثمود والله أعلى في ذلك الزعم. المهم قالوا أنهم قوم كانوا إيه يعبدون الأصنام أتوا بعد قوم من نوح. أما تفصيل إهلاككم بقى كيف هلكم أرسل عليهم إيه؟ سخر عليهم سخر عليهم كم عن كم سخر عليهم وثمانين أيام فقال القوم في الأسرى كأنهم أعجاز نقل أعجاز نقل يعني هم كانوا طلال وكانوا متكبرين. من أشقال قالوا من أشد منا قوة كما جاء في كتاب الله اتكبروا وهذا عقدة المتكبرين. ألم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. ولذلك محدش يتكبر في الأرض يا بناتي. الذي يتكبر على الأرض لا يدخل الجنة لأنه لم يخرق الأرض ولم يبلغ الجبال طولة. اللي يتكبر بإيه؟ يتكبر بإيه؟ تتصوره واحد يتكبر مثلا بماله المال مبلغ. واحد يتكبر بعلمه وما أوتيته من العلم وما واحد يتكبر بجماله ده كل ده أكرام زي واحد يتكبر بحسبه مش هنتسابق بالأحساب احنا هنتسابق على الأسراف بأعمالنا. واحد يتصور يتكبر بقوة من بعض قوة الله. محدش يتكبر بشيء كل ملك من كله عارية وكله عارية كل ما نملكه عارية كل اللي عندنا ده كل اللي نملكه لو عندك مال هو عارية عارية مش ملك معصوم عريع مش ملك مش ملك ده ملك الله استودعك فيه مستودعك فيه يعني ما هذا يقصد عريع عريع مش يعني انا لا عريع يعني ربي يستودعك في مالك ينظر ماذا تعملون وسبحان الله وكأن جسدك ده عريع يعني ايه عريع يعني ربنا سبحانه وتعالى استودع هذا الجسد امانه في يديك عشان تقومي بحق ربي فيه تصليه وربي والعريع ايه مسترجعه انت احنا مسترجعين متى إذا أغلق علينا إذا أغلقت علينا الطرق خرجنا من الدنيا وكلنا إلى زوال وكلنا إلى موت ولو كنتم في بروج المشيئة ولو كنتم في بروج المشيئة. لذلك نقول يا أحبائي لما قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هم عاملين كل المعاصي وعايزين ايه ينزل عليهم مطر، هم على حق. فجالهم ريح، الريح كان فيها عذاب كي تدل كل شيء بأمر ربها، واصبحوا لا يرى الا مساكنهم مش شايفين حاجه. ولذلك شوفوا سبحان الله الحبائي، فلما راوا الريح عارضا مستقبل اوديتهم قالوا ايه؟ اوديتهم الوادي بتاعهم والخيام بتاعتهم مكانهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، ده الريح اللي جاي لنا عشان تمطرنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى ريح كان يتعود. وترى السيده عائشه خوفي في وجهه، شوفي يقول رب سبحانه وتعالى في سوره الروم ايه من الايات دي؟ ايه هي الايه؟ ولئن ارسلنا لظلوا بعدي يكفرون. يعني لما الناس بتشوف ريح وتلاقي الريح ايه فيها تراب اصفر اصفر، الناس بعض الناس تكون تعلقها كده، بس الريح ده مسفر كده ليه كانه خمسين يقولوا كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الخوف في يرى الخوف في وجهه وتعوز. وتقول له السيده عائشه رأت كذا وكذا، كما تقول السيده عائشه، يقول يا عائشه في قوم اهلكوا بالريح، ما خافش ليه؟ ما يمكن ربنا يهلكنا بالريح، يعني ممكن. وعشان كده ربنا قال ولئن ارسلنا اليهم ريحا فرأوه ايه؟ لو يعني شافوا ايه من ايات ربنا، لو رايت الريح مسفرا في بيتك الله على منها ايه من ايات ربنا بالضبط ترجع على طول تتوبي وتنيم وتقومي تصلي وتستغفري وتبصري بالاستغفار. كم واحد فينا لما بيرى الريح المسفره دي هيقوم يستغفر؟ مفيش علم، ما عندناش علم للاسف، ما عندناش تفسير، ما عندناش فهم لايات الله سبحانه وتعالى اللي هي صراط حياتنا، صراط حياتنا القران اللي بينور حياتنا. لذلك يا احبائي يقول ربي سبحانه وتعالى اول ما ابتلاهم ربي، شكل ربي قال ايه؟ قال هو ما استعجلتم به، مش انتوا عايزين العذاب؟ طب خدوا العذاب بقى. بل هو ما استعجلتم بالريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربي، وتدمر بامر من؟ الذي يقول الشيء كن فيكون. سيقول ربي سبحانه وتعالى استعجل به، ما استعجل العذاب. فطلب ولذلك كان طلبوا وفكرك ايه؟ سبحانه ما استعجلي حذيرك، كان هذا اول ما ابتلى اول العذاب. فكانوا يعني منتظرين وطلبوا السقيا، فرأوا اللي هو الريح لما تشوف كده في السماء وظنوا انه سقيا رحمة من الله. عشان كده اللهم ارزقنا ان ينزل علينا سقيا، سقيا علينا رحمة بنا، رحمة من الله سبحانه وتعالى، لا نعذب، لا نعذب بريح كما عذب ربي بها قرنا. ولذلك يقول وظنوا انها سقيا رحمة، فإذا هي سقيا عذاب. ولهذا قال تعالى بل هو استعذبتم به كما قال في الآية، أي وقوع العذاب وهو قبيل. هم قالوا إيه لرسولهم؟ فأتنا بما تعلمون به إن كنت من الصادقين. طب استعجلوا هيجي لكم عذاب. قال طب هاتلنا بقى اللي أنت مستعجل عشان تطلع علينا هيجي لكم عذاب، ورينا بقى إن أنت نبي بقى. مش مثلا قالوا ربنا يرحمنا، مش مثلا رجعوا إلى الله عز وجل، مش تابوا أنابوا، لكن الكذب يخلي الإنسان إيه؟ معرض. نسأل الله عز وجل أن ترزقنا ربنا ينفعنا يا رب العالمين. وقد ذكر المفسرين وغيرهم هذا في هذا القرآن الذي ذكرنا احنا من اسحاق بن اسحاق، قال فلما شفي ابوا الا الكفر بالله عز وجل امسك عنهم المطر قيل 3 سنوات حتى اجهدهم العطش. عزمهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا البلاء عشان يبقى ايه بالظبط. قال وكان الناس اذا اجهدهم الامر في ذلك الزمان طلبوا من الله عز وجل الفرج منه، انما يطلبونه بحرمه مكان بيته، مكان البيت يعني. وكان معروفا عند اهل ذلك الزمان، وبه العماليق يقيمون هم من سلاله التعبير، كانوا قلت لكم منهم كانوا عمالقه يعني عمالقه. وكان سيدهم اذاك رجلا يقال له معاويه بن بكر، وكانت امه من قوم عاد واسمها جلهدة. كل ده المهم قال فبعث عاد وفد قريب من 70 رجل عند فين؟ هم عاملين المعاصي هناك، وقال له روحوا مكه دعونا هناك عشان وانتوا عاملين مشركين بالله، طب انتوا باعتين بيبقى هناك عند البيت. فبعت ولد منهم علشان يدعو في الحرم بحرمة البيت ان ربنا يرضى عنهم. فمروا بعد كده ملخص الامر في هذا الامر ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بلاء شديدا. وهذا هذه الابيات الشعر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يؤكد يعني يؤكد ماذا على ربنا سبحانه وتعالى. تفاصيل لكم بعد ذلك نقول برضو ان هي ملخصها ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك فعند ذلك تنبه القوم ما جاءوا به فناضوا الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم وهو قيل اسمه ايه؟ ابن عبد. فانشا الله سحابات 3 بيضاء حمراء سوداء. ثم ناداه منادي من السماء اختر نفسك ولقومك. طبعا كل الامر ده ما نقدرش نقول ان هي ممكن تكون ايه لانها ليست يعني قد تكون ليست كل المطر في البدايه والنهايه. البدايه والنهايه ده من البدايه والنهايه بلدك. البدايه والنهايه ساعات بتبقى في ايه نعم حتى البدايه والنهايه بتبقى في اسرائيل. فنقول ملخصها ان ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم ايه ارسل عليهم ريحا عدد ايات السوره دي. المهم ملخص دائما ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليهم ريحا رحلات تدمر كل شيء ابدا ايا كان اختار الصحابه دي ولا اي صحابه دي كما قال في كما قيل في البدايه والنهايه ايا كانت صحه هذه المقوله الا ان ملخص هذا الامر انه ريح قيم. هو في ريح قيم ريح ما كانش فيها خير في الاماء بتعمل ايه بكده حياه تدمر كل شيء. عدد الآيات السورة كلمات حروف على الآيات السورة 123 آية. عدد كلماتها 1911 كلمة كلمة خلاف. وعدد حروفها كان 7600 يعني لو قرأتيها لو قرأت السورة دي وخلصناها اضربيها في 10 عشان تعرفي من الله عليك كم حسنة من الحسنات اللي هي يكون 70,000 عشان ننتهي من السورة دي 70,000 حسنة لو حضرتي كل حد نهايتها تكتب في ميزان حسنات اللهم اجمعنا عليها اجمعنا على القران العظيم. ترتيب سوره المصحف كما ذكرنا احنا كمان قبل ايه قبلها سوره يونس وقبلها بعدها سوره ايه هي بعد سوره بعد سوره يونس وقبل سوره يوسف يعني معلش في معلش بس صحح اكتبيها عشان ما نكتبش في النزول بعد في النزول بقى بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف هي المفروض انها ايه موجوده كده يمكن هنقول ان هي في النزول هتبقى او في ترتيب في المصحف هي في المصحف بعد سورة ناتي هو بعد كده سبب النزول بالنسبه لسبب النزول برضه بالنسبه لسبب النزول نزلت هذه السوره قيل لمكه واذا هي سوره ايه؟ مكيه قبل الهجره بثلاث سنوات تقريبا كما انها نزلت بعد ايه؟ يونس التي نزلت بعد الاسراء فقد سبقها موت مين؟ وكان سمي ذلك العام عام ايه؟ عام الحزن وجرأة المشركين على ما لم يتجرأوا عليه عشان كده تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم بشده في حياه وخاصه بعد موت ايه؟ خاصة بعد حادث اللي هي الإسراء وغرق حادث الإسراء حصل إن هي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كتير منهم بعد حادث الإسراء حصل له إيه؟ ارتد عن ذلك الدين وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله مع وحشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاء شديد. عايز أقول لكم يا بنات إن يأتي البلاء شديد يأتي بالطاعة مع الطاعة وتلاقي من يحدد في الطاعة. ما نزلت هي سبحان الله لما الناس ارتدت بعد الإسراء وكان حق بعد موت معجزة وكان رحمة من ربي سبحانه وتعالى عن بعد ما معانا النبي صلى الله عليه وسلم في موت الزوجة وموت الايه؟ العم فموت السند تعرف ساعات ما يقول ايه؟ ده كان سندي من اهل الدنيا لكن لان اما سندك الحقيقي اجعل لي والزمك كل انسان لو عايز يبقى قوي فعلا فلا يجعل له سندا الا الله عز وجل. الركن الشديد فليعلم ان ركنا شديدا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول في هذا الامر الوقت الذي تجرأت فيه قريش على الدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت انفرد فيه قريش يعني رفضت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وتجمدت حركه الدعوه حتى ما كان يدخل في الاسلام احد من مكه بعد ما حصل من قريش ما حدث من قريش. ولذلك ثم ان خديجه قالت نفسها ثم ان خديجه وابو طالب مات في عام واحد طبعا وذلك قبل مهاجرته الى المدينه بثلاث سنوات ونالت قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم الاذى ما لم تقطع به في حياه ابو طالب لانه كان سند كما ذكرت لكم ايضا في ذلك الامر. واعترضه في هذا الظروف ناس كثير من المشركين ومن سفهاء قريش فنصر بعضهم على راس رسول الله الكريم وعملوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدا الامر. واضطرب فهنا ولذلك قامت اليه احدى بناته فجعلت تغسل معهم عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وكان قيل فاطمه طبعا وهو صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بنية فان الله مانع اباك. ربنا كان منعه لان رب سبحانه وتعالى يقول في كتابه انك فينك الايه فكفاك هؤلاء. فنقول في هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم ما عانى وأزلت على ذلك هذه الصورة. ونقول ذلك نقول مكية الصورة مدنيتها الصورة مكية كما ذكرنا في ذلك بعد موت اللي هي اللي هم الطالبين أو الحبيبين أو السنة للرسول صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا. نقول وروي أيضا عن تلميذه كما ذكر القرطبي عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت. قال يا رسول الله صيبتني الهول والواقع أخواتها المرسلات وعما يسألون وإذا الشمس كبرت. يقول القرطبي ليش شيبت رسول ليش شيبت رسول الله؟ ليه؟ قيل سبب ذلك ما ذكر فيها من هلاك الأمم السابقة ومحل بهم من بأس رب العادل. لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل في هذه السورة هلاك على الأمم النبي صلى الله عليه وسلم كأن نبي رحمته النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيبته تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل اليقين إذا تلوها إذا تلو السورة خلي بالكم فأهل اليقين بالله عز وجل إذا تلو هذه السورة تراءى قلوبهم من ملك الله وسلطانه وقدرته وبطشه بأعدائه وبطشه بالعصاة وقدرته عليهم. فلو ماتوا من الفزع بحق لهم لما يقرأوا أخذ ذا بذنبه ولا أخذ ذا بذنبه ولا علاكم بكذا ولا علاكم بكذا. المفروض الإنسان لما يقرأ يقعد المفروض الإنسان لما يقرأ يعمل. وقد قيل إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله فاستقم كما أمرت. لكن هي قيلة اللي هي ما شايبه ما حدث لهلاك الأمم الأخرى. وذلك لما روى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا السري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله روي عنك أنك كنت شايبت منهم. فقال نعم. فقلت ما الذي شايبت فيها؟ قال قصص الأنبياء وهلاك الأمم. فقال لا ولكن تعالى قولي فاستقم كما أمرت. طبعا لما نخش في الشعر بالرؤى ولكن نأخذ بالأحداث الجسيمة التي جاءت في هذه الصور. هنقف هنا ونبتدي قول ربي التفسير. هنأخذ التفسير في بداية التفسير أول آية من أول هذه السورة الثلاث بيئة الحروف المقطعة قول ربي سبحانه وتعالى ألف لام را را إحنا في روب ويونس ألف لام را والصور التي جاء فيها ألف لام را ما هي الصور التي جاءت فيها ألف لام را؟ ها الثلاث بيه يوسف ها إبراهيم والحج يبقى كم سورة؟ خمسة بالألف لام ميم راء تخلي بالكم نضيفها إليه يبقى تعالوا نقولها من الأول من أول يونس هود يوسف بعدها إبراهيم بعد يوسف مين راء وبعد راء إبراهيم فين إبراهيم بعد إبراهيم بس خلي بالك الصورة بتاعت السورة اللي هي الراء فيها ألف لام ميم راء يعني زاد فيها ايه بنادي يبقى لما حد يسالك كم صوره فيها الف لام راء خمسه غير الراء خمسه غير الراء الراء فيها مين حكمه عجيبه في ان الله عز وجل تحدي الاحرف المقطعه في اوائل السوره احرف تحدي تنقل الف لام ميم الف لام راء كاف عين صاد طاسين ميم حاميم يعني لما تيجي تشوفي اللي هي دي الأحرف اللي هي موجودة في الحروف الأبجدية الحروف الأبجدية دي القرآن منها لما تيجي تجمعها تلاقي كم حرف هو ده أنت خرجتي عن أحرف اللغة العربية هو ده القرآن تحدي من الله لأهل المشركين طب تقدروا تأتوا بآية من مثلي هم أهل الفصاحة هم كانوا خلي بالك أهل العرب إيه عرف عنهم الفصاحة والبلاغة ولذلك القرآن ده تحدى العرب تحدى إعجاز القرآن إنه كان فيه بلاغة وينز في هذا العصر اللي فيه البلاغة كان ممكن الناس دول كلهم جهلة لكن أبدا ينزل هذا القرآن بهذه الفصاحة وهذه البلاغة وأنزل على من على أمي صلى الله عليه وسلم ولذلك قام سبحان رب العرش العظيم مش هقولك أذا كان يجيد الفصاحة ولا البلاغة ولذلك صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أيام كثيرة صدقاً بقول، منها لأنه لا يبقى هو نعم أحاديثه، أحاديث النبي كلها لما تيجي تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها في الزمن اللي احنا فيه وتشوفي فعلاً كأنه ما في حديث أقرأه صلى الله عليه وسلم إلا كأني أقول وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين أظهرنا. شوفوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوصف الناس في زمن إنه هيأتي على الناس زمن، وكما قال رسول الله يأتي الرجل يجلس على أريكته مضطجع لا أخذ بهذا ولا أخذ بهذا، وصف الجلس. لما تيجي تشوف الناس اللي هم يقولوا لا احنا ما نعرفش الحديث ما ناخدش الحديث احنا ناخد القرآن بس، وتشوفي جلستهم وقاعد كده على الكرسي كده مستني كده وقاعد يقول بص كده وقول يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما جاء بعد ما رأيت حديثا. وبعدين بعد كده حديث بعد كم قرن تجد الحديث مش عارفة تحقيق في صحة النبوءة، النبوءة نبوءة مين؟ آمنا بالله وبرسوله. ذلك ما أقول يا أحبائي تحدي، تحدي لبلاغة العرب، تحدي ببلاغة العرب بأنزل هذا القرآن على نبي أمي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولو كان بعضهم لبعض مش يقدروا بالقرآن مين يقول ولو اجتمع في الإنس والجن في البلد مش ممكن، لا يستطيع، لن يستطيع ولو بآية ولو بصورة. وكان ممكن جدا يتحدى أمر ده يتحدي، لكن لماذا لم يستطع أي إنسان على أرض ذلك الكون على أرض هذه على هذه الأرض إني أتحدى أن شبه هجيب آية بقى. ولما هم يجيبوا آيات بيستغفر الله مش آيات، لما يجيبوا هم كلمات قالوا إيه مثلا يا ضفدع نقي نقي كلام تافه بصراحة وكلام كثير على هذا الشكل. فكان الأمر تحدي وإعجاز، وسليم الكذاب وتحدي وإعجاز وطمأنينة للقلب إن ما فيش طمع القرون دي كلها والناس كلها قاعدة تخوض اللي هم بيكرهوا اللي هم المشركين، المشركين قاعدين سبحان الله يخوضوا للباطل ويرحلوا به الحق. وآيات ربي واضحة جليلة طيب ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ولذلك نقول الكلام دي هذه أحبائي تحدي. طب هاتوا بصورة، فأتوا بصورة، فأتوا بصورة، طب هاتوا الآية، ما فيش لا صورة ولا آية ولا أستطيع أحد فإن لم تفعل ولن في تحدي أكثر من كده. ده في واحد عالم كان مشرك دخل هذا القرآن، دخل الإسلام بقراءته لسورة البقرة لما قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه. كان كفايه جدا. طب ازاي الاولى واحد ده من انزل هذا الكتاب يعلم علما اليقين ويقسم عليه ويقسم مش يقسم ده على يقين ان مش ممكن تجد فيه ابدا ريب ولا شك، وهو الذي نؤمن به وهو الذي نكون على يقين بذلك. ولذلك كلما ازداد يقينك بالله عز وجل ازددت قرب وطمانينه وسكينه وثبات على الحق وفهم تماما للدين وحب لله عز وجل وحب لكتاب الله سبحانه وتعالى. كل ما تيجي تقرأي، ولذلك كل ما تقرأي في القرآن كل ما تستزيدي، كل ما تستزيدي سعادة، كل ما تستزيدي ثبات، كل ما تستزيدي يقين حق ذلك الكتاب لا ريب فيه. علاج لكل ما في الإنسان، علاج لكل شيء، علاج لإيه؟ علاج لأمراض الشهوات وعلاج لأمراض الشبهات، علاج للكبر وعلاج لأمراض النفس، وعلاج انت عارفين الإنسان يكون نفسيا تعبان أو صدره ضيق ليس له علاج إلا أن تقومي لتقرأي في كتاب الله عز وجل وتجدي أن كل ما في كتاب الله عز وجل كأنها رسالات من الله. استغفر الله بالله تبشر الصالحين. بصي تلاقيني جايب لك كده رسائل من الله عز وجل كأنها طلت على قلبك للتثبيت. فمفيش علاج أحبائي للإنسان في هذه الدار الدنيا التي مليئة بالفتن أكثر من مرافقتك ملازمتك أقول معايشتك. المعايشة يعني إيه المعايشة؟ يعني تاخذي كتاب الله قراءة وتعلما، ومعايشة يعني عيشة معاك عمل بكل ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. ألف لام راء كما ذكرت هذه الآية. تقدمت آيات الكلام الخامسة كما ذكرت لكم عن افتتاح الصور بهذه الأحرف. يقول ربي سبحانه وتعالى كتاب، كلمة كتاب، كتاب ألف لام راء. طبعا اللام هنا بتمثل كم حركة؟ ست حركة. والراء اللي هي الحي ايه؟ حي ينطق. نعم. فيقول ربي هذا كتاب كما جاء في الآية، كتاب، كتاب عظيم، كتاب مجيد، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب يتحدى به كل مشكلة، كتاب سبحان الله إذا ظهر العبد وعاش معه العبد أو مات عليه كان له نورا في قبره. اللهم نعم كتابنا لأخذنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول احنا في هذا الكتاب العظيم أحكمت آياته واتقنت وأحسنت كل ما تيجي تقرأي كده سبحانه وتعالى. ساعات لما تيجي مثلا أنت في واحدة مثلا بتقرأ وتطلع في تشكيل تلاقي كأنها حصلت هزة كهربا كده، لا لا لا هنا في لا تشكيل غلط، في هنا حاجة غلط، محفوظ من عند الله مش من عند نفسك، مش من نفسك، محفوظ من عند الله عز وجل اللي حفظه الذي قال في كتابه ان نحن ايه؟ وإنا. ولذلك نقول اتقنت واحسنت صادقه الاخبار. ولا خبر في القران يستطيع احد ان يتحدث ان ياتي هذا الخبر زي ما نوريناه كده اللي هو في اللي هي اعجاز يعني اللي هو كنا بنقدم في الاسبوع الماضي ايه يا بنات؟ نسينا؟ كنا بنتكلم في الشمس، بنتكلم في ايات الله، بنتكلم في التدبر، كنا بنتكلم في التدبر. طيب يقول ربي سبحانه احكمت ايات اتقنت، اتقنت احسن ما يمكن. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، صادقة عادلة، كل عمر جاء فيه عدل. قوله او ما انزل ربي في كتابه حكمة وعدل صدق، يصدق كل بعضه بعضه، أوامره عدل، نواهيه عدل وحكمة، خلي بالك بالعدل والحكمة، أحكامه فصاحة ألفاظه، بلاغه بيانه. تيجي تشوف سبحان الله لما نيجي نشوف كده بالنسبة لإعجاز القرآن، يقول يعني العلماء لما جمعوا كده في إعجاز القرآن يعني نقاط مرة كده نتكلم فيها كتير جدا. سبب يعني انك تقولي القرآن معجز، عشان تتكلمي تقولي بس الكلمة دي، ده إعجاز القرآن، إعجازه في نقاط كثيرة جدا جدا جدا ما لا يعني الوقت لا يتسع لنا ان نتكلم فيه، بس ان شاء الله باذن الله هكلمك فيه. هنا ثم يقول ربي ثم فصلت آياته مميزة بانت مبينة ان اعلى انواع البيان كما قال كما جاء في التفسير السعدي من لأنها من لدن الدين الذي أنزل كل شيء بحكمة، والذي أنزل كل قدر بحكمة، والذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لدن يضع الأشياء الحكيم، الحكيم الذي يضع الأشياء مكانها. خاصة يا بنات يريح جدا ذلك في البلد أن يكون ربي حكيم عزيز حكيم. تعرفين طبعا معنى عزة قدرة، عزة قوة، وعزة غلبة، وعزة علو، وعزة رفعة. طب ايه حكيم؟ حكيم لا ينزل قدر الا بحكمة. مش هتعرفيها دلوقتي، عندك بلد ما تقتليش نفسك بالبلد لان في حكمة يمكن تتعرفها، لان لا تعلم ان الذي انزل البلاء حكيم. ولذلك لو تقرأ كتاب الله عز وجل قد يمنع الإنسان المال ففي ذلك صالح، قد يمنع الإنسان الوظيفة دي وفي ذلك حبه، قد يمنع الإنسان الولد وفي ذلك ربه، قد يمنع الإنسان الزواج وفي ذلك مصلحته، قد يمنع الإنسان كثير ولا يعلم إلا هو، لأنه يعلم وأنت لا تعلم. هل يعلم الخلق؟ سبحانه وتعالى يعلم الحكيم أنه ينزل قدره بحكمة، بحكمة لإصلاح ذلك العبد. ولذلك ما تجد بلاء في حياتنا حدث إلا ما تجد الإنسان يصبح بعدك، إذا كان فعلا بيتقي ويعلم أنه في له خير، البلاء ده فعلا في خير الإنسان. لابد أن يقول إذا لم يتذوق طعمه في الدنيا أو الثمرة في الدنيا كفاك أن يدخل لك الكريم الغني ثمرتك في الآخرة. كيف يعني؟ لأن اللي ذوق عندك في الدنيا وهو كريم شيء وهو حكيم. فاعلمي اللي لم يلد الحكيم ده اللي أنزل كتابه سبحانه وتعالى وذوق عندك نعمة في الدنيا شيء في الدنيا ذوق عندك وهو القلب وهو الحكيم. ما زال عنك ذلك الشيء إلا بحكمة يعلمها أن تكون خيرا مما أخذ منك، إلا خيرا مما أخذ منك. أترضين؟ أترضون؟ أترضون؟ اللهم لك الحمد. تصبرون؟ قال ربي في كتابه الكريم أتصبرون؟ روح نعم طبعا طبعا. الإنسان يصبر يقول يا ربي أخلف علينا كل غائبة لنا منك في الدنيا بخير، يا ربي كل شيء غاب عنا في الدنيا وكان من متاع الدنيا الزائل ادخلهن حوشنا في الآخرة، ادخلهن في الآخرة. ولما تشوفي كده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما العبد أشياء كثيرة في حياة الدنيا بلاءات الدنيا كثيرة لا تنتهي وقت إلا ما يأتي بلاء. وكل ذلك من الحكيم، وكل ذلك من الحكيم. لو درينا وعلمنا أن الحكيم لا ينذر شيء إلا كل شيء عنده حسن بفضل بكرم بعدل برحمة حتى لو بلاء حتى لو بلاء. ما أدراك إن رحمتك كلها في الدنيا بهذا البلد. هتصبرون؟ سبحانه وتعالى. لذلك أحبائي نقول في قول ربي سبحانه وتعالى من الله الحكيم يضع الأشياء في مواضعها ويضعها في منازلها لا يأمر ولا ينهي إلا بما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. خبير خبير من أسمائه أيضا حكيم خبير. خبير هو إبراهيم الخبير مطلع على الظواهر والبواطن لأنه يعلم السر وأخفى يعلم خوانة الأعلى. يعني لو بصيتي الواحدة كده بعينك رحت تنزلها كده بعين قصدك بعين اتحادة يعني خبرية وحشة يعلم خوانة الأعلى. أنت عملتيها كده صاحبتك محدش شايف البنت بصيتيها كده بصيتيها بس وصاحبتك عارفة اللي بينك وبينها. لكن العالم يعلم السر وأخفى الذي يعلم خائنة الأعلى وما تخفي الصدور وصدرك اللي يخفيه عن هذا الأمر وحد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك خبير الخبير العالم ببواطن الأمور والأنسان بالظن والبطن. ربي من يعلم ببواطن الأمور؟ أإله مع الله؟ لا يعلم ببواطن الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول حكيمة آيات الخبير مطلع على الظواهر والبواطن. حكيمة آيات ثم فصلت قبل فيها تأويلات حكيمة آيات بالأمر والنهي ثم فصلت بالصواب والعقاب كما قال الحسن وقيل وقال قتادة حكيمة آيات من الباطل ثم فصلت الحلال والحرام ما يتميل الباطل عن الحلال والحرام والطاعة والمعصية. قال قتادة قال مجاهد التفسيرات حكيمة آيات بأن جعلت آيات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت بعد أن فصلت يعني المحكم المحكم والإيه. الرابع حكمة آياته للمعتبرين وفصلت آياته للمتقين. المهم نقول حكمة لأنه حكيم ورخصها لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم. ولذلك يكون من لدن حكيم الخبير أيضا فيها وجهات حرمة أنه نعيم حكيم في أفعاله خبير بمصالح البلد. يا حبيبتي لما أنزل عليك البلاء خبير بمصلحتك ده أنت أمك ما تعرفش مصلحتك زي ربي الكريم مثل ربك الكريم ده الذي يعرف المصلحة والله لأنه خبير. وذلك لما تيجي تشوفي فيه وإيه البناء ده بناء شديد جدا تقولي طب يا ربي سبحانه وتعالى مرة كنت في العزاء ولقيت ووجدت واحدة داخل العزاء كان العزاء شديد يعني موت شاب وكذا فهزتني كلمة وأنا أعلم أنه خبير إن سبحان الله هذا الشاب ده تربى الله وعنده ولد طفل صغير وكذا فالبنت بنت أخته حاجة زي كده قلت له بتناقش ربي في البلد فتقول له مين يا ربي استغفر إنا لله استغفر الله الذي لا إله إلا هو. فنظرت وقلت فقلت هو الخبير هو الأعلى إيانا نظن لو مات ربي بالشكل ده مش ربي بشكل أولاده لا يكفر ينفر الكريم ويربيه مربي ويربيه كما قال في كتابه الكريم ألا بالرجل يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى الذي مغني الذي يعود الذي يكفل الذي يقوم على رعايتك وعلى حفظك الله عز وجل فاركني الى القوي العزيز او الرب الشريف لانه غير عظيم ذلك نقول سبحانه وتعالى قيل حكيم بما انزل خبير بما ايه يتقبل الا تعبدوا الا الله انني لكم من نذير مبشر الايه الثانيه فاذا كان في احكامه وتفصيله من عند الله كله الحكيم الخبير فلا تسال بعد هذا فما تجيش تقولي بقى ايه ايه ده طب انا ليه ما مش غنيه زي كل الناس ما جارتي دي ما جارتي دي عندها معصيه جارتي دي معصيه لكن شوفي جوز جارتي بيجيب لها ايه بيجيب لها اشكال والوان وكذا وانا احسن منها واحده مثلا جت طب ليه ما تكونش كده انت نسيتي خالص انه حكيم خبير فلا تسالي بعد ذلك واحده تقول بقى تانية تقول ايه يا ربي بتي سبحان الله قاعدة بتتحايل على ان الولد اللي جاي ما يجيش لانها مش عايزه اكتر من كده عيال وانا ما عنديش ولا ولد احنا في كده جهله جهله بالله لان اللي منع عنك الولد هو من الحكيم من ادراكي ان انت الولد ده لو جابت زي سوره الكهف هيطلع هذا الولد عار وانت ربنا اختار لك كده ارضي ارضي ارضي قسمه الله سبحانه وتعالى لان الذي اعطاك والذي اختبرك هو الحكيم الخبير ولذلك نقول انزل الله سبحانه وتعالى كتابه ما انزل كتابه الا لنعبد الها واحدا اي لاجل اخلاص الدين كله لله لاجل ان تقول كلمه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا ماموره كده انا وانت مامورين بكده ان كل حياتنا كل مين ولذلك اذا فهمت الامر ده ما في انسان يا جماعه حتى اقول لكم في اهل البلاء كل انسان في اهل البلاء بيشدد عليه بلاء جدا وسلخ نفسه سلخ نفسه من البلاء وركن الى الله وابتدى يتامل في هذه الايه هيجد حياته تقلب من البلاء من الشده والكرب والله تقلب حياته من الشده والكرب والبلاء وظلمه البلاء الى سعاده القرب من الله سبحانه وتعالى بس يقرا ويتدبر ويتذكر قول ربي سبحانه وتعالى انما خلق ربي الا لعباده الواحد الديان واخلاص الدين كله جدا والا يشرك به احدا من خلقه والا يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه نعم معلش احنا هنتوقف لان دلوقتي الساعه 11 ونصف احنا نتوقف عند احنا ما فصلناش الا الايه الاولى فقط ان شاء الله باذن الله والثانيه فان شاء الله باذن الله نقف عند هذه الايه لان عايزين ندي الفقه لان احنا في اشد الاحتياج لمعرفه الفقه ف ونكمل ان شاء الله القران الاسبوع القادم باذن الله طيب كملي لهم الصلاه يا هم عايزين الصلاه عايزين الصلاه ماشي حطي الصلاه يا بنتي احنا كنا جايبين من المره في مسجد المسحه الجبيره لا هم مش عايزين هنديهم المسحه الجبيره بعد كده بس بعد ما نديهم الصلاه لا نديهم على الشط كل واحده عايزه تقعد حاضر حاضر يلا الصلاه يا بنتي عشان الله يرضى عليك الأخت اللي بتقول هل ممكن وقت يتسع لتعليم التجويد من بدايته للمبتدئات على أن تقومي أنت بتدريسه أنا يعني بفضل الله يعني ربنا يبارك لك هل وقتك يسمح بذلك؟ ما شاء الله الوقت ربنا يبارك لك إن شاء الله برضه نخليه بإذن الله يبارك لنا إن شاء الله يخليه مع بإذن الله ولو قليلا ولو جزء قليل مع القرآن ناخد درسنا يعني نقسم الوقت إلى ثلاثة أجزاء إن شاء الله ونبتدي بس الدرس من الساعة 10 إلى 10 إن شاء الله تسأل السائلة تقول هل من آداب المجلس في المسجد او في مكان درس عالي الدعاء باللسان فقط وليس بالسبحه. السبحه المفروض ان انت ما تخرجش من بيتك الا كنت تستخدميها السبحه المية للعدد. وعلشان يعني كنت قرات ان بعض العلماء قالوا ان السبحه بدعه استخدامها. الشيخ نافع امين رحمه الله عليه يا ربي هذا العالم الجليل قال ان استخدامها تعينك على عدد كتير لما تكوني بتقراي بتعدي 100 بس مش علشان نخليها في وسط الناس المحافل هذا ما فيهوش ده الشكل ده ما فيهوش اخلاص عشان الانسان يبقى فيها فالمفروض السبحه ما تبقاش ابدا في مجالس العلم لان مجلس العلم لازم تنتبهوا تماما كل جوارحك عشان تستفيدي يبقى المفروض ان انت تنتبهي مش تبقى قاعده تسبحي. طب انت بتسبحي ولا تنتبهي؟ فالمفروض ان انت تخلي حواسك مع في من قلبين في جوفك. يجوز التسبيح باليد اثناء الدرس لننال تامين الملائكه. يا بنتي انت جالسه في مجلس مجلس ملائكه انت دلوقتي في مجلس العلم افضل من انك تقعدي تسبحي وانت انت بتسبحي بتسبحي وانت مش داريه انت بتقوليه. يبقى اي تسبيح هذا؟ جزاكم الله خير. مين اللي عاملها محمد؟ طيب جزاكم الله خير احب كل اللي حبيتوني. هل لي أنا أعرف يا بنتي تفسير التفسير تفسير السعدي تفسير هو أفضل تفسير اللي هو أصح تفسير اللي هو تفسير اللي هو السعدي رحمة الله عليه. نعم بالنسبة لي لو في حاجات بتدخل فيه أو بنجيبها مثلا زي النهاردة مثلا جبنا من اللي هو البداية والنهاية وبنقول إن دي من البداية والنهاية وبنرجع عندي الحاجات اللي بتدخل فيه بنجيبها من التفسيرات الأخرى بنقول ده رأيي اللي هو العلماء أو ده تفسير مثلا إيه وديها مثلا إيه تفسيرات. نعم أو المرودي أو الطوارئ أو من كثير بنذكر القول لكن هي التفسير وكمان اللي هي الكتب بتاع اللي هو اللي هو التفسير الموضوعي اللي هي كتب التفسير الموضوعي اللي مجموعة من العلماء دي تفسير موضوعي. هما دي اللي هو التفسير اللي احنا عشان احنا نجيب تفسير وليس خواطر. بعد الوقت بتقول عندي بلاء عديد بعض الشيء فانا بعد ما ختمت القران واصبحت معلمه بعد ان درست دورات التدريب بنجاح اجد نفسي لا استطيع القراءه قراءه سليمه انما دي قالت لي قبل كده فانت قلت يا بنتي انا بقول لك مش عيب مش عيب انا قلت الكلام ده قبل كده مش عيب لان بقول لك يا بنتي احنا بنرضى نتعلم حد من الناس ممكن تيجي تقراي ممكن تتلعثم بسلك وتقراي فاتحه يبقى معاكي مش عيب مش عيب نغلط العيب مننا نتكبر مش عيب ابدا نغلط انا بقول لك انا بوافق واخالف امام الحرم اللي كل يوم بيجي سبحان الله كل يؤخذ منه ورد عليه الى صاحب هذا الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يا سبحان الله ده ممكن الامام بيغلط حتى في التشكيل ممكن يرد وممكن واحد اللي واقفين وراه ما يردش ممكن يصلي في رمضان ممكن يخطئ في ايه في ايه ولا يرد لان بالنسبه حتى في الصلاه بالنسبه ولذلك بالنسبه للامر ده استزيدي وتعلمي عشان ما تسيبيش القران وعشان تستزيدي القرب وعشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا التواضع والقران وعشان نعرف ان مش حد كبير ابدا ما تفتكر ما تستقبليش نفسك على اللي قدامك لا لان قد ياتي عليه وقت يبقى هو اللي صح وانت اللي متعسره فكلنا يمر علينا تعسر وكلنا لسه وما اوتيتم من العلم الا قليلا فما تفتكريش نفسك كبير ابدا. كيف افرق بين العقاب والبلاء؟ هقول لك العقاب والبلاء اذا وجدت نفسك مش عقاب وبلاء هي كيف ان يكون عقاب هي سؤال مش مظبوط يعني كيف ان اميز بين البلاء كعقاب والبلاء كرفع درجات؟ هو السؤال كده السؤال ده مش صح. اختبار إذا وجدتي نفسك مع البلاء استزدتي في الطاعة واستزدتي في القرب واستزدتي في السكينة واستزدتي في الرضا واستزدتي في الإقبال على الله عز وجل تعرفي إن ده بلائك رفع الدرجات. إذا وجدتي بلائك دايما بيدور تدور حياتك حول تذكر بلائك وحزنك على بلائك وحصرتك على نفسك وده تعرفي إن ده ربنا سبحانه وتعالى لن يرفع عنك ذلك الا اذا عدت الى الله عز وجل. ارضي ارضي لان الرضا ده حاجه كبيره جدا مش يعني رضا بقضاء الله وقدره الرضا بالقضاء والقدر ان ولذلك لما يكون مات عليك غالي او فاتك غالي او كذا خلاص تتذكري له ذكريات جميله راضي بالقضاء تحميد الله عز وجل راضي بالقضاء لكن لو فضلتي طول عمرك حط ايدك على خدك وبتعيطي ما ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الامر ده بيبقى مين؟ مدخل شيطاني في حياتك. دايما الشيطان بيبقى قرينك قاعد يفكرك يذكرك، فاكره ان كذا لو كنت بقيتي كذا كنت بقيتي كذا. لو يا بنتي الشيطان انت عايشه مع جنود الشيطان، ولذلك سوف ولو الكلام ده كله دي جند من جنود الشيطان. ارجعي لربك وارضي والرضا بعد الله الاوسع الذي اذا دخل منه عبدا لا يكون الا سعيدا. فاللهم ارزقني واياكم هذا الباب الواسع باب الرضا، ارزقني ان اكون مما رضي الله عنه ورضوا عنه. الصلاه يا بنات قلنا بالنسبه للصلاه لا تصح الا بشروط، فلا تصح الا من كافر، ولا تصح الا من مجنون، ما تصحش نسال الله العافيه والعافيه ويرجع عنه، ولا تصح الا من ميت طفل صغير مش عارف يصلي، ولا تصح الا على طهاره، طهاره اللي هي طهاره من الحدث. فلا تصح الصلاه من المحدث بدون وضوء او تيمم الا اذا كان الحدث من الاعذار، بمعنى ان الانسان كثير الحدث كثير الحدث كثير عنده ثلاث موت او عنده انفلات دايما عنده غزال، يبقى خلاص ما فيش مشكله تصح صلاتك مع حدوث الحدث سواء انفلات او سواء اللي هو سلس الهول او سواء استحاضه نزول الدم. متى؟ اذا بعد دخول الوقت توضأت. واحده عندها سلس هول بينزل عليها هول على طول مجرد حتى من غير كحه بتبتدي بتنزل عليها سلس هول. طيب نعمل ايه؟ نعم يا حبيبي ولا حبيبتي انت راجل ولا طيب. انت ولد عرفتك من صوتك. ها عيب. نعم يا حبيبي ممكن انت تسلم عليا حبيبي سلم عليك بقى بليان صوتك جميله. يعني انا حاجه ثانيه. ما اسمك؟ محمد. يا حبيبي يا حبيبي الله يبارك فيك وفي اسرتك. طيب يا بنات نقول سبحان الله مره ثانيه انه بالنسبه للسلس. طيب السلس دلوقتي انت انسان عنده سلس يعني بينزل عليه خلاص ما فيش مشكله، لكن اول ما تسمعي الاذان يأذن وهتوضي. طب بس تتوضي ولا يتوضي، صلي مع نزول الحدث. ومن يسر المساله انك تقولي ما تروحيش تصلي تتوضي ثاني. لا لا لا ده من رحمه ربنا انك لا صلي خلاص اتوضي مره واحده وروحي صلي. وانت رايحه تصلي وانت بعد ما توضيتي لقيت الحدث نازل منك ولا تبصي ولا تفكري خلاص رفع عنك فضل الله تعالى. حتى حبيبه قلبي بس تتوضي في الحرم وتسمعي الاذان وتروحي تتوضي وتحطي الحفاضه يعني وتتوضي في الحرم بقى تتوضي اي قبل ما تروحي الباب بتاعك اسمعي الاذان في بيتك وتتوضي مع حضور الحدث تتحفظي وتروحي رايحه تصلي. بس المهم ما تصليش في الارض مثل الارض ما نجسش المكان ما نورش المكان. نعم يبقى دي المساله. اذا كان الانسان مريضا وفي بيته مبتلى بهذا الامر، يعني انسان مثلا مريض جدا وينام في فراشي والامر يشق على المريض مش قادرين نوضيه كل شويه. في الحاله دي الاولى ان من يكون معه يوضئه كما نوضئ الميت. نوضيه هتقول لي اوضيه ازاي؟ لا اوضيه زي ما بنوضي الميت. ما احنا بنوضي الميت. الا اذا كان الامر في مشقه شديده جدا عليه وكان لا يستطيع يعني بالنسبه له الامر ما يقدرش يتوضا. يبقى في الحاله دي ما فيش عنده من يوضئه. ما فيش عنده من يوضيه يعني. يبقى في الحاله دي ممكن يعمل ايه؟ يتيمم ويصلي على حاله مجرد ما يدخل الوقت. وله في ذلك مثلا ان المريض اللي عنده اي عذر من القذار اما استحاضه واما استحاضه وكبرت الست مش قادره تقوم كل شويه عندها استحاضه لسه الدم بينزل عليها او عندها سلس هول او مريضه مرض شديد ممكن اصحاب الاعذار لهم الجمع في الصلاه. يجمعوا في الصلاه. بس الجمع يكون ازاي؟ خلي بالك النقطه دي لان بعض الناس بتقصر. لا يجمع بين الظهر والعصر اربع ركعات واربع ركعات وبين المغرب والعشاء. يبقى في الحاله دي لابد ان يكون اللي هو ايه؟ اللي هو الطهاره من الحدث والطهاره وازاله النجس. فلا تصح الصلاه الا بازاله النجاسه من الجسم ومن الثوب ومن مكان الصلاه من الجسم. ومن الثوب ومن مكان الصلاة، إلا إذا شوف برضو رحمة الله، إلا إذا كان المريض مريض شديد جدا وعليه محطوط له الحاجات اللي بينزل فيها. اللهم عافيني وعافيني، اللهم عافيني وعافيني، اللهم عافيني وعافيني من كل سبب. الحاجات اللي بينزل فيها المسطرة أو الخلاصة أو البتاع أو البول أو أو مثلا واحدة عندها مثلا معمولها إخراج، ناس الله عارفة فيها مثلا مصارين متشال أو معمولها إخراج خارجي، كل ده ولا بنس، كل ده رأينا، كل ده رأينا صرف لا يعفي عن الصرف. تتوضأ بعد دخول الوقت، ولو ما قدرتش تشيل الأشياء دي قصدي تتخلص من النجاسة، ولو كانت النجاسة جاية عليها صلي على حالك، مش مفيش حد قادر يشيلها لك، ما اقدرش اشيلها لانها في جهاز محطوط. صلي صلي ولا تتركيها، لان يصلي المرء على حاله ان لم يستطع ان يرفع النجاسه. سبحان الله، دي صلاه المريض، دي صلاه المريض يا بنتي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بنشوف كده انا طبعا كده قامت محطوطه له الخراطيم او كذا او كذا، طب هيشيل الخراطيم ازاي ويعمل؟ مش قادرين يوضوا الخراطيم او كذا او كذا او كذا، يتيمم هو نايم يصلي ويصلي يدير موش عينيه طالما انه واعي بإمام، حتى لو لم يكن متوجها للقبلة، حتى عليه تغيير القبلة، تغيير الفراش واحنا بنغسل الميت. بعض الناس تقول لازم اغير بس النعش، قصدي التربيزه بتاعت المغسله مش متوجهه للقبلة، هو ميت على القبلة المسلم، هو ميت موحد بفضل الله عز وجل. ولذلك مش شرط ابدا ان انا اغير وانا بغسل تربيزه الميت الى القبلة عشان اغسله، عن حاله ما تشقش عليه، لا تشق عليه. يبقى النقطة الأخرى ستر العورة، ودي اللي احنا بنختلف فيها النساء جدا جدا بشكل شديد. بعض النساء لو تيجي تصلي في بيتها بتستسهل جدا جدا، فبتعمل ايه؟ هل يمنع يوجد أي مرض يمنع الصلاة للإنسان العاقل؟ العاقل ولا مرض ولا شيء، ولا شيء يمنع الإنسان العاقل يصلي. ذكرني ذلك بالغريق في البحر، صدق الغرقان في البحر بيصلي، فاكرين قصة الراجل اللي كان غريق في البحر وكان في سفينة كده، السفينة كانت غرقت دي فاكرينها، كان عبارة غرقت وكانت سبحان الله، وكان لما سئل الراجل ده، الراجل ده نجا على فكرة بآيات ربي سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر لا، وهو بيقول هم يعني بيكلموه بيقول يعني سبحان الله، قال كان يوم جمعة والله قرأت الكهف حفظني، فقرأت الكهف وصليت صليت وصلى وصلى، يقول وكنت أشعر سبحان الله بأقدامي إنه بحس بخط التعفون من البحر، وإحنا بالسمك كبير السمك اللي هو القش كبير ضخم اللي بياكل على طول، يقول وكاني أشعر بذلك الأمر، لكن لم أفطر لساني غرقان عن ذكر الله في البحر. اللهم احفظنا منك يا رب العالمين، ولا حفظ يونس من ملائكة إيه؟ من كان ذاكرا مسبقا حفظ الله سبحانه وتعالى، لذلك ولا شيء إلا دي، بس إلا دي حالة الزهايمر اللي احنا بنسمعها دلوقتي يا بنات، لأن دي حالة خلاص خلاص، نسأل الله لنا عفو العافية، لأنه بيبقى زي الطفل، الطفل ما أقولكم، فهذا الأمر لأن هو دلوقتي مش عاقل، لكن يجوز له إذا كان في وقت عاقل في ساعة المعرض ده يصلي ويقول له صلي، وإذا في وقت بيلخبط وكذا يرفع عنه. ستر العورة يا بنات، إن لما تيجي تصلي المفروض إن أنت لما تيجي تصلي بتلبسي درعك، بتلبسي قناع، بتلبسي ثوبك، وثوبك بيه، أو أنت بتصلي ساتر سترك، ويا ريت يكون في طفال علشان يبقى وأنت بتوطي يبقى سترك، لأنه لو ضيق بصي تلاقي سبحان الله زي واحد مثلا تسأل طب أصلي بالبنطلون؟ فهي فحتى لما سئل بعض أئمة الحرم في هذا السؤال كده، هل نصلي بالبنطلون؟ البنطلون اللي هو الفضفاض وكده، قال وذا قال سبحان الله قال يجوز الصلاة فيه، لكنه إذا كان طبعا هيبين العورة جميل، لو شفاف يبقى محر يبقى ما ينفعش، لو هو هيبين العورة واحدة نفس البنطلون أمر نفسه بالصلاة بالعورة، لكن لو شفاف يبقى شفاف يبقى من سابقا اعطيتي جزء من اجزاء ايه في الحاله دي يبقى المفروض البعد عن هذه المساله التي فيها لان هو لما شاف البنطلون او لا لما سئل عن مطلوب زي بيسال مثلا شيخ معتزلي رحمه الله عليه لما بيسال عن مسح على الكفين على الشراب ولما سئل عن المسح على الشراب طب الخفيف بيمسح عليه فهو قال ايوه قال اباح ابن عثيمين رحمه الله عليه المسح على الشراب الخفيف قال لانه هو حكم تيسير لكن وانا اقول وهل لو راى الشيخ ابن عثيمين شربات الكل مقصود بالشراب الخفيف تعرفين الشرابات بتبقى طول وقطن تخينه لكن مش شراب تل زي ما النساء كده طيب الاولى ان هي تصلي في حاجات او في بتاع زمان اللي هو كل رجل باينه وبيضها وتشريطها فالمفروض نبعد عن المسائل اللي فيها ايه نعم فلا تصحي الصلاه مع كشف شيء منها وعورة الرجل من السره الى الركبه مش معنى كده ان الرجل لما يقف يصلي يصلي مفيش عليه شيء من على عاتقه لان احنا هنوريكم دلوقتي الاخطاء الصلاه اخطاء الصلاه ان يقف الرجل يصلي مفيش شيء على كتفه من السره دي من اخطاء الصلاه هوريكم كل اخطاء الصلاه اللي ممكن نتعرض ليها وبعدين اول الصلاه اللي هو الحملات او يعني اين تعظيم الصلاه اين التادب في الركوع مع الله عز وجل او يقف يصلي بالشورت فالمكشف يجوز منها عوره الرجل من وراء المراه كلها عوره الى وجهها وكفيه بالصلاه ويقول العلماء للمراه التي في اللي هي امر غطاء الوجه اذا كانت في صحبه رجال يبقى برضه ان هي ايه تغطي الوجه بالنسبه لبيتك في بيتك بقى لو انت بتصلي في بيتك اللي هي ستر العوره لو صلتك في طول طويل ومغطي رجلك في بيتك صلي مش مشكله طيب صلي وحتى الامام ابي حنيفه يعني كلهم بالنسبه اللي هو للرجل يعني اتمنى بس ابي حنيفه لكن اجماع العلماء ان لازم ايه لا يظهر ساتر فالمساله المفروض ان انت داخله تناجي ربك خذوا زينتك عند كل الناس يعني المفروض ان انت تعملي سكر في بيتك سكر في بيتك ده ثوب اتزين به وانا واقف بين يدي ربي تزين تاخدي زينتك وانت داخله جميل متطيب نظيف مش ما فيهوش ريحه البيت ولا ريحه كذا وكذا لو صليتي يبقى تطهر مش ثوب لابساه او غطاء راس لابساه شرب قصير تشدي من قدام يطلع من ورا تشدي من ورا يطلع من قدام تشدي من ورا دي تيجي طب يا بنتي انت هتبقي تشدي ولا تقعدي صلي حركات كثيره وعدم تعظيم وعدم توخير انت لما تيجي تصلي هوريكي تصلي ازاي ده انت تقفي يا جماعه ده كان في ناس لما يقفوا يصلوا كان العصافير تقف على جنبهم يفتكروهم بزع شجر اين نحن منهم يعني لما يجي سبحان الله ينحني يقف قيل سبحان الله قيل فربنا يرحمنا واحنا قاعدين نبص بص كده بص ده احنا ناقصنا نتكلم في الصلاه زي ما فاكرين زمان كان الناس بيعملوا ايه والله في تقولي بقى ان ممكن جدا لو حد في الصلاه مثلا حد سال حاجه ماشي ويصلي سبحان الله كان في يقول لك بعض الناس زمان دلوقتي والله اعلم طبعا ان مثلا كانت تقف تصلي وبعدين تقول له خلي بالك من الاكل على النار وتكمل داخل الصلاه اسال ربي ان يرزقنا وشوف الصلاه كما قال في سوره ايه بنات صوت المؤمنين اللهم اجعلني واياكم منهم اللهم اجعلني واياكم منهم الفلاح ربط بيها خلي بالكم الفلاح ربط بالخشوع في الصلاه لما تيجي تقفي في صلاتك قفي الادب قفي الانكسار انت واقفه بين ايدين مين انت تقفي بين يدي من وانت واقفه تصلي بتقولي الله اكبر من الله انت واقفه دلوقتي بالنبي نصب وجهي الكبير المتعال نصب وجهه ليكي تقفي ازاي تقف كعود الخشب نظرة في مكان سجودك مش قاعدة تتاوبي وفتحة وتعملي أصوات في التفاعل وبعض الناس تقعد بتصلي تستغربي سبحان الله تقطع أصابعها في ايدها تقطع أصابعها تفرقعها يعني مش كده التطار إنا لله ها أين الخشوع في الصلاة كبت عيبيا نظرة كبتة في المكان تبقى يعني عندها هي فعلا هو فعلا نقول لأحبائي فلا تصبح الصلاة راعي كشف العورة تماما لأن الناس بتتساهل بالنسبة للنساء بتتساهل لما تعمل خصصي سهم خصصي لو كل لبسك في بيتك ما ينفعش تخصصي لك سبب لصلاة الأطفال والكبار والسنة الصغيرة لحد الخطوات دي قدامك لما عشان ما تسجدي أو تركعي مفيش حاجة من الساقط إذن لأن لو صوب قصير من حنيتي إيه اللي هيحصل؟ خلاص يبقى أنت خرجتي على المسألة يبقى تقول إن أنت جزء سبحان الله من عبادك خلاص لو سبت نفسك تحت أسفل البنطلون طيب مش مشكلة أنا أقول لك هي جائز بس في كراهة إن أنت بتبعدي عن إن هو لو ضيق لو هي لابسة جيبة فالعورة مغطاة ما نقدرش نقول العورة مش مغطاة بس شوفي إيه غطاء رأسها بقى وشوفي قشوعها إيه وشوفي والطرحة بقى غير أقول لك الطرحة اسمها لا لا الطرحة مش اللي تكون الحجاب ده الطرحة الشفوف عشان لابسة طرحة الصلاة شعرها دايما جوه انت شايفه شعرها وشايفه قفاها وشايفه كل وشايفه ودنها وشايفه لون الحلق وشايفه طب هي غطيتي بقى فهي بقى انت غطيتي في قيمة عورة يا بنتي اللي بتصلي بيها الوقت بتقي فيه لازم تكون مستورة لازم تكون ثوب ستر لازم يكون ثوب زينة ده انت لو يجيلك صاحبتك بيتك بتتزين عشان تقابليها وانت رايحة تصلي بيقول لك ويذكر ربي في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني اذا كان هنقول طب بس الزينه دي للرب عشان زي ما كنت وانت بتصلي برضه تكوني على اطيب ما يمكن واطهر ما يمكن وازين ما يمكن اذا كان ذلك بيقول يخص الرجال وانت ايضا متراحه تصلي كوني سبحان الله اعتدي سبحان الله احنا بنقول عايزين نتزين بالطاعه حتى اللهم زيننا بالطاعه عند العرض عليك يا رب العالمين ما تخزناش بالمعصيه لذلك نقول هنا بالنسبه للستر العوره لابد ان يكون الحاجه الثانيه بالنسبه لستر العوره ان احنا بنصلي ساعات كتير جدا البعض يلبس ثوب قصير من اليد قصير اليد ده انا هقول لكم بالنسبه للمظاهرات اللي تشوفوها من مظاهرات من الرياض او الاشياء اللي هي منهي عنها ان مثلا الانسان يكون بيصلي حتى الرجل ويكون مشمر ده حديث للنبي مشمر الثوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر نهى رسول الله وبيكم وليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان هذا بالنسبة لرجل المرأة أو لك بالنسبة للمرأة تغطي عورتها ويكون هنا دلوقتي إذا بظهر يديك أو كفيك أدي الكفين يا بناتي ده الكف أو الجزء فالمفروض ما يبقاش هنا مبقاش نصف اللي هو الرص طيب بالنسبه لدخول الوقت بقى ستر العورة قلنا ستر العورة احنا هنتزين وبعدين ثوب جميل كده خاص بصلاتنا هو الثوب الطيب كده والريحه طيبه حتى ما تبقي تصلي تقعد تصلي فيه تحس ان انت مستمتعه في تجربه الملائكه بالنسبه لدخول الوقت طلع صح الصلاه قبل دخول الوقت ما ينفعش واحده مسافره تقول اصلا هسافر وقعد عليا القطر هصلي في القطر العصر والمغرب والعشاء فينفع اصلي الظهر العصر مع الظهر قبل ما ندخل الظهر لا ما انت لسه ما دخلش الوقت لكن لما يدخل وقت متى اول ما اذان خلاص خلص الاذان يبقى الحاله دي دخول وقت فلا يوم فلا ينفع دخول الصلاه من غير دخول الوقت لذلك لما تيجي تشوفي المسجد اللي جنبك بيأذن انتظري لحد ما الاذان يخلص المؤذن ينتهي وبعدين بعد كده في كرسي الاختار في ورا يا ظهر جنبين اللي قدامهم كراسي زيادة ممكن تركين على حاجة منهم كراسي على كراسي كاري استقبال القبلة استقبال القبلة ده أمر واحد لبنات شديد كل دي اسمها شروط دي اسمها شروط دي لسه ما دخلناش في الصلاة ده الاستعداد وأي شرط من دول يقع الصلاة باطلة ده بإجماع كل العلماء الشرط هنا الشرط اللي أنا هتكلم فيه هو الشرط الثامن استقبال القبلة والقبلة هي الكعبة زي ما قلت لك طب أنا وصليت إلى في رحت بيت ورحت البقالونة وحقلقيت واحدة كده واحدة مش عندها فكرة ما عندهاش فكرة أنت هنا أصلي عايز أصلي القبلة فين قامت اللي معاكي أو اللي جاية معاكي قالت إيه بتهيألي هنا بتهيألي كده بتهيألها بتهيألي هي لازم تتيقن تيقنتي من القبلة وبعدين بعد ما تيقنتي من القبلة حصل ان القبلة كانت مختلفة يبقى في الحالة دي ممكن ليك ان انت ما تعمليش صلاة لكن ما لم تتيقني لا يجوز لا يجوز في الطريق المفروض ان انت بتصلي هتصلي ايه؟ النوافل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في أي طريق؟ مروح من المسجد؟ مروح من هيجي عليك العصر، هيجي عليك الظهر والعصر داخل المواصلة. يبقى تتحري ان انت لو هتقدري تتوجهي القبلة، ما قدرتيش تتوجهي القبلة ده في اضطرار. اضطرار بقى يبقى انا زي بالظبط ما لقيتيش خالص. فانت تقفي وتجيبي التكبيره وانت واقفه لو قدرتي، وبعد كده تتحري القبلة ما قدرتيش، ده يكلف الله نفسه. طب يا امي لو كده ما هي بتكون فاتت عليها الظهر والعصر وتدخل عليها والمغرب كمان، لكن الاولى انها تبقى على الارض وتجمع ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ده ذلك الاول. لكن انت بتقولي هيكون عليك الظهر والعصر والمغرب، ها؟ وهتوصلي بيتك وهتوصلي معلش بس هتوصلي بعد العصر. يبقى الاول لو انت تحت هناك تصلي الظهر والعصر، الا لو جالك المغرب وانت ما زلت في المواصلات فقط. لكن الاولى تصلي على الارض وتجمع جمع ولا شيء ولا شيء، تجمعي جمع تقديم بعد كده. انت ما صليتيش العصر؟ خلاص لا ما صليتيش المغرب، معلش تجمعي جمع تاخير، تجمعيه بعد كده او تجمعيه بعد، ما تصليش في المواصلات. لا اللي بتقعد بتصلي والكلام ده كله انحناء، لا انحناء يعني ايه في الشارع؟ يعني بتصلي تركع وتسجد يعني بيه. يعني بتصلي في الخلاء. طب ما احنا بنصلي مثلا وانت بتصلي سبحان الله صلاه عيد ما انت فين؟ حبيبتي احنا في المسجد الحرام بنصلي فين؟ ما هو ده شيء، ما هو ده الرجاله قاعدين انت بتصلي ومكان النساء موجود وجاي واحنا بنصلي في مكاننا ليه؟ والرجال رايحين جايين. بس الصلاه ما ينفعش تصلي فريضه وانت عندك القدره وتجلسي تقول عشان الرجاله فايتين، لا لا. يعني بعض الناس بتعمل كده بتصلي، بعض الناس تقول اصل المكان فيه رجال اصلي ده على كرسي، لا لا خالص، لا دي ده شرط، ده ركن من الاركان، ده الشرط بقى. التسع دول شروط واللي احنا هنتكلم عليهم بعد كده اركان. النيه انا فاهمه، انا هم دكتور لو وقت وكده هيبقوا بايظين، عشان كده ما انا بقول لك، عشان كده لا يجوز، عشان كده بقول من اصله تستر العوره من الظهر. امي طب لو على الظهر اقضي ورا الظهر على المحطه ليه؟ لا يعني مش هقول ان هي دخل عليا، لا مفيش مثلا مسجد ليا، لا لا طب انت تعملي جامع تاخير. واحده جت لها محطه محطه، لا تعمل جمع تاخير وتصلي صلاتها. مفيش ما يستوجب نصلي في الشارع يا جماعه، لو كان الامر فيه خلاص ما عادش فيه، لكن مفيش ضروره انت توصلي بيتك. معلش عشان نصلي الخلاء صوتنا كده. الاخت بتسال سؤال مهم جدا يا حبيبتي. وتيجي مع رجال وهم لا مش مع رجال، المخزن خد فلوس بس كتير كده هتبقى ايه؟ صلي يا بنتي صلي. واحده بتسال تقول اثناء صلاتي جرس الباب ضرب، ممكن افتح الباب واكمل صلاتي وانا اعلم ان انا على باب زوجي ولا استطيع الانتظار لمرضي؟ طبعا طبعا تقدري تفتحي، شرط شرط ان تكوني في اتجاه القبله. ما ينفعش تمشي بوشك كده وتقولي لا، يعني تودي الباب عن يمينك. لا لا لا الباب عن يمينك، فممكن تاخدي خطوتين ثلاثه كده. لكن انت تمشي يعني تمشي مثلا على سبيل المثال خلاص انت بس خدتي يمين كده، الامر ده اسئله شديده جدا اهميه، فتدخل هنا عن الصلاه يدخل الباب على اليمين مثلا. انت لو بتنتظري جوزك وهتصلي جنب الباب وعارفه ان ده زوجك فعلا، بيقول لك افتحي وانت جنب الباب وعلى بعد خطوتين بتصلي، حطيتي المكان اللي بتصلي عليه جنب الباب، بتصلي جنب الباب واللي هو يخبط والباب على يمينك، وانت بتصلي حركي خطوتين افتحيله وانت بتصلي، ما تقوليش ازيك ازي حالك ليه؟ لا طبعا مش كده ابدا يعني عشان ما تقعدش تقولي ان انا قلت لكم سلام ممكن لا لا لا مشكله في النساء، لا لا التنبيه للنساء بالتسجيل هو مريض عايزه التصفيق للنساء، لكن كنا زمان الناس قالوا ايه الله اكبر، لكن هي خطره. لكن بالنسبه للباب افتحي افتحي ولذلك في مش عارفه المحافل والجميع التصفيق ده لا ليس الا للنساء في وقت الضروره اللي هو طبعا عندي بس خلاص اذا انا حضرتك حاجه ايه حلوه تتفضل صلاه العيد صلاه العيد بعد الدوار ده بيبقى فاضيين كلهم لازم يصلوا بره على الرصيف ويقولوا على الخف والرجاله الجمهور ما يصحش يطلعوا صح ولا غلط هي بالنسبه خلي الاسئله دي ارد عليها بقى انها فيها اسئله كده وصلي باختصار الصور. القرآن عايز مراجعة مستمرة، عايز اننا يعني لو الواحدة معها قرآن عليها ان تكثر تكثر تكثر من الاهتمام بالمراجعة، يعني لان امر المراجعة اكتر من امر الحفظ، لان حفظ بدون مراجعة ولا ثبت شيء. فادخلي في حلقات مراجعة وادخلي في امتحانات مراجعة وان شاء الله بإذن الله يثبت القرآن معكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. معلش في سؤال اخر، الحاجه كانت بتقولي ان هم في صلاه العيد كانوا فاتحين المسجد كله كل الادوار دي علشان الناس تصلي او رجاله تصلي في الشارع رجاله في الشارع رجاله في الشارع وتصلي الرجاله داخل المسجد يعني فالنساء كلهم سابوا المسجد وصلوا مع الرجال قالوا خلاء بقى يعني خلاء بخلاء بقى خلاء طب ما يخليكم المسجد فممكن تصلي في المسجد يعني فجائز جائز الصلاه في اه طبعا يجوز صلاه في المسجد يعني طالما الامر الحمد لله مسجد فيبقى المفروض يجوز المسجد بصح الصلاه والخلاء لكن يجوز الصلاه ما دام في المسجد ده يعني هيكون والشيخ اطلبكم انتم المفروض يعني معمولين قدامكم بجنان فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تنقذ به جنتك ومن اليقين مع قوله علينا مصائب الدنيا مكان الارض يسمعنا وصلنا قوتنا ما احييتنا وجعل الوارث منا واجعل فرحنا عن من ظلمنا وانصرنا على اعدائنا وتعالنا ودنا ولا تدع في فضل غيرنا ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك على فكره الانتظار لنهايه المجلس لختام المجلس لاداب المجلس الانتظار انتظار والصلاه ممكن صلاه السنه ممكن ترجع بعد ذلك صلاه فجزاك